أيها المواطنون الكرام، ما أمكن ليش ألقى حديثي الأسبوعي في يوم الجمعة الفارط لأسباب قاهرة أنتم تعرفوها، وبحيث اليوم نشعر أن المشاكل والأحداث تراكمت في الأسبوعين هذا الدرجة اللي ما نعرفش باش نبدأ، أن الدنيا تقريب كأنها ولت ما عادش كيف قبل، كل يوم الأحداث تتسابق، لكن إن شاء الله نأخذ ما به الحاجة. في الميدان الخارجي نبدأ بعلاقتنا مع فرنسا. علاقتنا مع فرنسا تعرفوا كلكم المشاكل اللي لازم تعرفوها، ذكرتها عدة مرات والفرنساويين يعرفوها، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل هذا الداخل نتغلبوا عليها بعد وصول السفير الفرنساوي الجديد وبعد قدوم الوزير سي موريس فار، اللي تحقق وصوله إلى تونس يوم الخميس المقبل 14 في الشهر، وعليه ما فيش لزوم باش نطنب في المسألة هذه. إن شاء الله يوم الجمعة المقبل نقول لكم أخبار سارة، لأننا عازمين عزم كلي على إنهاء هذه المشاكل. بقى مسألة الجزائر لما بيناتنا هذه هاي توا قضيتها معروضة قدام هيئة الأمم، نائب الحكومة التونسية قام بالواجب، والوفد التونسي بصفة عامة قام بالواجب على الوجه الأكمل، كلكم طلعتوا على خطابه على طلباته على موقفه الصريح في صف أخواننا الجزائريين للمطالبة بأن تساهم هيئة الأمم المتحدة الجمعية العمومية نظرا لتعذر وجود حل مباشر ما بين فرنسا والقادة الجزائريين، ولغلق الأبواب اللي كانت تفتحت في وقت من الأوقات يوم 22 أكتوبر الفارط بعد اختطاف الزعماء الجزائريين، مما أدى إلى فشل المحاولة اللي كنا قمنا بها احنا وحكومة المغرب. بعد فشل هالمحاولات هذه الوفد التونسي رأى وأن هيئة الأمم ممكن تساهم بشيء معقول لإيجاد حل من شأنه يوقف القتال ما بين الطرفين، حيث تكون واسطة خير، سواء لجنة تعينها الجمعية العمومية أو الأمين العام نفسه اللي كلفته الهيئة العمومية في مشكلة مصر وقناة السويس وبورسعيد، ونفذ أوامر متاع والاقتراحات متاع الجمعية العمومية بطريقة معقولة ومرنة. فهذه نظرية الوفد التونسي. يا هل ترى النظرية هذه يكتب لها النجاح أو لا هذا ما سنعلمه في بحر الأسبوع المقبل، لأن كثرة المناورات في هيئة الأمم والدعايات المختلفة، وقامت فرنسا بدعايات كبيرة واسعة النطاق، والشيء اللي نجم نعبر عليه وهو نتيجة نظر دقيق في الموقف، وأننا نظن ما يلزمناش نعتمد على شيء حاسم في هالدورة هذه من طرف هيئة الأمم لفايدة الشعب الجزائري. أولا، الشيء المؤسف وهو أن وفد الولايات المتحدة الأمريكية وقف موقف، معناه موقف هنهنة ضعيف، مراعاة للكبرياء الفرنساوي في فرنسا، فهذا من شأنه يعطل ويصعب مأمورية أصدقاء أمريكا في العالم، لأن المفروض وأن حقوق الشعوب حاجة مقدسة، وأن كل شعب عنده الحق في تقرير مصيره، وكل ما تسهلنا في المبدأ هذا مجاملة لزيد أو مراعاة لغضب أو لكرامة عمر، فأنه هذا يضعف هيبة هيئة الأمم المتحدة ويبعد ما بيننا وما بين نظام عادل، ما بين الدول، قانون دولي محترم من طرف الجميع، بحيث الخطوات اللي خطاتها هيئة الأمم المتحدة في قضية مصر، قناة السويس وبورسعيد، اللي أمكن لها تفرض إرادتها على الدول المعتدية هناك، سواء كانت فرنسا أو بريطانيا أو إسرائيل، وحتى الآن وإسرائيل تمانع وتعارض في جلاء جانب من الأراضي المصرية مثل قطاع غزة أو نقطة شرم الشيخ، فهذا قوى هيئة الأمم المتحدة وزادها هيبة، وبتقوية هيئة الأمم المتحدة زادت طمأنينة متاع الشعوب الضعيفة التي لا تريد الهيمنة على غيرها، ولكن تريد أن تعيش في مأمن من هيمنة الغير واستعمار الغير. كل ما تقوت هيئة الأمم المتحدة وصار أوامرها مطاعة عادلة منصفة، إلا وازدادت الأمن في قلوب الشعوب والطمأنينة في قلوب الأفراد، وبذلك رسخت دعائم السلم في العالم. وعليه فإن ضعف موقف أمريكا في قضية الجزائر ما يزيدش في قوة هيئة الأمم المتحدة، ولا يساعد على فض المشكل. أنا نعرف العوامل والمؤثرات اللي رعاتها، لا سيما بعد تصميم فرنسا على أنها تنسحب من هيئة الأمم ولا تعترف ولا تنفذ أي حكم يصدر منها في خصوص الجزائر. هذا لا محالة يخلي الدول الكبرى وبالخصوص أمريكا تتردد في قبول هذا التحدي، لأن أشنو الفائدة؟ لا يصدر حكم وما يتنفذش وما يزيدش يقرب ساعة الخلاص للشعب الجزائري، ربما ما فيش فائدة. إنسان يراعي المصلحة ولو المصلحة البعيدة، وعليه نأمل وأن هالموقف هذا الضعيف من أمريكا ربما وراه ضغط ودي أدبي مستتر لجلب فرنسا لحل المشكل حلا من تلقاء نفسها، بمعنى باش ما تظهرش وانها تحت القهر او تحت الضغط. احنا ما يهمناش، احنا مستعدين باش ما احناش مصلحتنا باش في الحط من كرامة فرنسا او غيرها، اذا كان في مقابل احترام شعورها وغضبها، بمعنى نقرب ساعة الخلاص للشعب الجزائري وتظهر وأن فرنسا من تلقاء نفسها هي دخلت في البوتقة وقربت من الحل. فيا حبذا، اللي همنا هي النتيجة، معناش هذه سياسة الشماتة والانتقام. لكن الشيء اللي زاد في تضعيف مركز الكتلة الأفريقية الأسيوية الأفريقية هو موقف دولة من الدول الأسيوية، دولة كبرى محترمة، طالما عرفت بمواقفها النزيهة في كل المشاكل العالمية، مما جلب لها هيبة الدول الكبرى القوية وأعطى لها الدولة هذه وزن لكلام نوابها. موقفها من قضية، أو بالأحرى موقفها من قرار صدر عن هيئة الأمم المتحدة، أو بالضبط عن مجلس الأمن نفسه. الدولة هذه هي الهند، كلكم تعرفوا وأن الهند كانت تتزعم حركة تحرير الشعوب، لأن هي نفسها استعمار البريطاني في الهند هو اللي متسبب عليه استعمار كل الشعوب اللي كانت في طريق الهند ما بين بريطانيا والهند. وكنا والشعوب كلها شعرت وأن بتحرير الهند من ربقة الاستعمار فتحررت أو أصبحت في حكم المتحررة كل الشعوب المستعمرة سواء في آسيا أو في أوروبا. وفعلا رأينا الحكومة الهندية وعلى رأسها المجاهد جوهرلال نهرو، رأيناها دائما وأبدا تتصدى للمستعمرين أينما كيفما كان جنسيتهم، وتؤيد الشعوب المغلوبة على أمرها، وفي الخلاف الموجود ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي نلقاوها دائما وأبدا تقف موقف نزيه عادل منصف، مما جلب لها مثل ما قلت لكم احترام أغلب غالبية الشعوب سواء في أفريقيا أو في آسيا أو حتى في أوروبا وأمريكا نفسها. فما رعنا إلا في قضية كشمير هذه اللي هي مبسوطة على هيئة الأمم المتحدة منذ سنوات، منذ انقسام الهند إلى دولتين الهند والباكستان، فنلقاوها بعد صدور قرار من مجلس الأمن في إبقاء الحالة على ما هي عليه، وريثما تتحسن الجو أو تتكون ظروف ملائمة نلقاو حكومة الهند بواسطة مجلس تأسيسي في المنطقة اللي تحت سيطرة الهند تقرر المجلس التأسيسي هذا الانضمام إلى جمهورية الهند، وضرب الحائط بمقررات مجلس الأمن. هذا شيء مؤسف، هذا كيف يصدر من روسيا أو يصدر من بريطانيا أو يصدر من فرنسا في قوس الجزائر أو في غيرها ما نتعجبوش منه، بل رينا في المدة الأخيرة دول الكبرى ترضخ لقرارات هيئة الأمم ولو فيها غضاضة وربما هزيمة منكرة إهانة بمعنى تتحملها، فما كنا نتصور وأن الهند تعمد إلى عدم الاكتراث بقرار محكمة اللي هي كانت رافع أمامها ونائبها كان رافع أمامها، ثم بعد اللي يصدر الحكم تعتبره كلا شيء وتقرر ضم كشمير هذا الجزء متاعها إلى الهند. في الحقيقة الضربة مش للباكستان فقط، في الحقيقة الضربة هي لهيئة الأمم المتحدة ولحرمتها وهيبتها، وكذلك الباكستان نفسه، لأن كنا نعرفه وأن كشمير أغلبية الساحقة بتاعه مسلمين، وقت اللي وقع الخلاف بمعنى احتلت الهند جانب من كشمير، جانب الأكبر تقريبا 9 أشهر وجانب بسيط احتلته عسكر متاع أو ناس متطوعين تابعين باكستان، فبذلك بمعنى 4 أو 5 ملايين من المسلمين اندمجوا بدون ما تمكنوا من أن يعطيوا رأيهم موقع تنفيذ حرية الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الركن الأساسي متاع لائحة سان فرانسيسكو، يدخلوهم بالقوة أو بوسائل اللي هي تؤول إلى القوة في بودقة الهند ولو أن الدستور الهندي ما يعملش فرق ما بين الأديان، لكن هذا في الكتيبة. أما أنا نعرف حالة المسلمين في الهند، زرتهم ونعرف أن مهدين بالاندماج طال الزمان أو قصرة. أو أما الاندماج أو يكونوا دمالة، حاجة أجنبية تضايق الحكومة الهندية والمجموعة الهندية وتكون سبب توتر وقلاقل وبلبلة في الأفكار. والغريب أن الخبر هذا ما وقعش تعليق عليه كما ينبغي من طرف في بعض بلاد إسلامية من الصحافة أو من الحكومات. ما راش مبرر للسكوت هذا على عملية إدماج لا تقل خطورة عن إدماج المسلمين في الجزائر لفرنسا إلا الأغراض السياسية، وكأنه باكستان داخل في الحلف بغداد وحلف بغداد، وثم ناس معناها تقاوم الحلف بغداد وعليه تلحصل نسكتوا على هالملايين من المسلمين تلحصل معناها اللي وقع. حيث هذا يدل وأن النزاهة الحقيقية اللي تجعل الإنسان يقول الحق ولو على أصدقائه، هذه مش موجودة في كل بلاد. على كل حال هوني في تونس نحبها تكون موجودة، ومهما كانت صداقتنا واحترامنا للهند فأننا نصرح بصفة رسمية وأننا غير راضين ونستنكر العملية هذه اللي عملتها الهند، لأنها فيها هضم حق دولة باكستان، هضم حق 4 ملايين أو 5 ملايين من المسلمين، واللي أكثر من هذا الكل فيها مساس بحرمة هيئة الأمم المتحدة، بحرمة المجلس الأمن، وعليه بالركن الأساسي متاع الطمأنينة في العالم اللي معلقين أماننا احنا الشعوب الضعيفة اللي خرجنا من تحت الاستعمار معلقين أماننا عليها. ولذلك لأن ما عندناش سفير في تاع الهند هوني في تونس، كلفنا سفيرنا في لندرا أستاذ طيب سليم منذ يومين باش يتصل بسفير الهند هناك مدام بانديت ويعبر لها عن وجهة نظر تونس، الحكومة التونسية في الموضوع هذا. وقد تم هذا منذ يوم، ووعدت السفيرة المذكورة بالاتصال بسفيرنا من جديد مرة ثانية بعد أن تتصل بجواب حكومتها وجهة نظر الحكومة الهندية في الموضوع هذا. واللي جاي يؤسف له وهو أن حتى في قضية الجزائر اللي مبسوطة الآن قدام هيئة الأمم، فإن موقف الهند من كشمير ضعضع القوة الأدبية متاع الكتلة العربية الأسيوية، ومكن فرنسا باش تتبجح وأن الناس هذوما اللي يطالبوا بالحق وبتقرير مصير الشعوب المهضومة ما يستنكفوش وقت اللي مصلحتهم أو ما يراهم مصلحة بلادهم ممسوسة باش يسخروا من هالمبادئ هذه ويسخروا من أحكام هيئة الأمم ومن صلاحية هيئة الأمم نفسها. مش تعرفوا أن وقت اللي مبدأ مثل هذا يقع انخرام وكذا، بمعنى المضرة مش على هاك الشعب أو على هاك الدولة فقط، وقت اللي مبدأ ينهار أو نضعفوه أحنا بأعمالنا فإن كل الشعوب، بل اللي ربما اعتدى نفسه يجي يوم يحتاج لك المبدأ هذيك وما يلقاش، يلقى حجته ضعيفة. لكن بالطبيعة السير نحو المثل العليا من عدل وعدالة وأمن واحترام، هذا بالطبيعة ما يكونش في ليلة ونهار، بمعنى على كل حال إن شاء الله سايرين في الثنية هذه، وإن شاء الله ما دمنا نستنكروا كل ما يعطل سير البشرية في الطريق هذا، إن شاء الله نكون ساهمنا في إرجاع المتنطعين إلى الجادة حتى يتم في هالكرة الأرضية، على هالكرة الأرضية عهد العدالة وإنصاف واحترام البشر لبعضه بعض واحترام حق الشعوب، كل الشعوب بدون استثناء في تقرير مصيرها. فقلت لكم أن فيما يخص مصر مثلا الأعمال سائرة، وهيئة الأمم الجمعية العمومية أيدت من جديد قرارها الأول في أنه لا بد من خروج الجيوش المعتدية بدون قيد أو شرط، وأنها الشروط هذه اللي حبت تضعهم إسرائيل بأنها ما تخرج من غزة ومن شرم الشيخ إلا بعد أن تحصل على ضمانات في كذا إلى آخره، هذا النظرية هذه رفضتها الجمعية العمومية وأيدت اللوائح السابقة في أنه لا بد من إرجاع الحالة على ما كانت عليه بالضبط قبل الاعتداء، حتى لا يستنفع المعتدي من اعتدائه في المفاوضات أو في المفاهمات اللي ربما تقع فيما يخص قناة السويس أو فيما يخص قضية فلسطين إلى غير ذلك، تكون الحالة كما كانت عليه من قبل. وأنا أعتقد وأن هذا هو الحق، بل أعتقد وأن في رذوخ إسرائيل لقرار هيئة الأمم ربما من شأن يكون جو اللي يساعد على فض المشاكل الأخرى اللي لازالت على بساط البحث، سواء مسألة الملاحة في قناة السويس أو مشكلة إسرائيل وفلسطين إلى غير ذلك. بقى رأيت الحكومة التونسية وأن عليها واجب بعد ما قامت بما تفرضه عليها الأخوة من الوقوف في صف مصر عندما وقع الاعتداء عليها وحتى قبل وقوع الاعتداء في خلافها مع فرنسا وبريطانيا بعد تدويل شركة قناة السويس، بعد ما قمنا بهالواجب هذا السياسي في الميدان الدبلوماسي رأينا وأن يلزمنا نقوم بواجب آخر، يلزمنا نساهم في إعادة بناء المساكن التي خربت بالقنابل وبالمدافع في بورسعيد، البلاد الشهيدة هذه اللي وقفت وقفة مشرفة وقاومت بوسائلها وبرجالها ونسائها ضد العدوان، وهي الآن في كثير من أحياها خراب مثل ما شاهدناه في أفلام سينمائية. رينا في تونس أن نساهم في إعادة البناء هذه بشيء محسوس ملموس، فقررنا إرسال باخرة حمولتها 3000 طرناطة سيمان من معمل السيمان اللي عندنا هون في تونس في مجرين، بمعنى باخرة حمولتها سيمان ترسل بعد 48 ساعة البورسعيد نفسها وتكون حاملة العلم التونسي وتحمل معاها الهدية هذه من الشعب التونسي إلى الشعب المصري الشقيق لتواسيه، ويشعر الشعب المصري وأن هناك فما شعب اسمه الشعب التونسي يريد أن يقوم أو يرد الجميل اللي كان قام به الشعب المصري نحو في أيام المحنة عندما كنا نكافح الاستعمار الفرنساوي، وكنت أنا في مصر وتكونت مجاعة هنا في تونس في عام 47، واكتتب الشعب المصري بآلاف الجنيهات وأرسل باخرة لتونس حمولتها قمح ورز للأخذ بيد المعوزين في تونس. لا محالة، ما وصلتش الباخرة لأن الحكومة الفرنسوية أو بالأحرى السفارة الفرنسوية في تونس رفضت قبول الباخرة والسماح لها بالدخول في